صلى الإله على النبي وسلم الله والآل من ورثوا الكتاب المحكم الله صلوا عليه وسلموا وترحموا الله صلوا عليه وسلموا وترحموا الله سعد المصلي بالنبي وأكرما سعد المصلي بالنبي وأكرما صلى الإله على النبي وسلم الله والآل من ورثوا الكتاب المحكم الله صلوا عليه وسلموا وترحموا الله صلوا عليه وسلموا وترحموا الله سعد المصلي بالنبي وأكرما سعد المصلي بالنبي وأكرما طوبى لمن أضحى بطه مغرما الله وبآله في دينه مستعصما الله طوبى لمن قصد المدينة زائرا الله طوبى لمن قصد المدينة زائرا الله وتوسلا صلى جوارك محرما وتوسلا صلى جوارك محرما صلى الإله على النبي وسلم الله والآل من ورثوا الكتاب المحكم الله صلوا عليه وسلموا وترحموا الله صلوا عليه وسلموا وترحموا الله سعد المصلي بالنبي وأكرما سعد المصلي بالنبي وأكرما طه عشقنا قبة نبوية الله تعلو رياضك طيبها يروي الظما الله طه عشقنا تربة قدسية الله طه عشقنا تربة قدسية الله إني لشوق لقائها أبكي دما إني لشوق لقائها أبكي دما صلى الإله على النبي وسلم الله والآل من ورثوا الكتاب المحكم الله صلوا عليه وسلموا وترحموا الله صلوا عليه وسلموا وترحموا الله الله سعد المصلي بالنبي وأكرما سعد المصلي بالنبي وأكرما الأنبياء علوتهم فضلا كما الله يعلو النجوم البدر في كبد السماء الله هيهات أن يرقى سواك ويعتلي الله هيهات أن يرقى سواك ويعتلي الله ظهر البراق مشاهدا غيب السماء ظهر البراق مشاهدا طيب السماء صلى الإله على النبي وسلم الله والآل من ورثوا الكتاب المحكم الله الله صلوا عليه وسلموا وترحموا الله صلوا عليه وسلموا وترحموا الله سعد المصلي بالنبي وأكرما سعد المصلي بالنبي وأكرما يا رحمة الرحمن يا نور الهدى طابت لنا الدنيا بذكرك دام قائما يا حجة الباري على كل الورى يا حجة الباري على كل الورى لولاك ما صلى التقي وأحرم لولاك ما صلى التقي وأحرم صلوا عليه وسلموا وترحموا الله صلوا عليه وسلموا وترحموا الله سعد المصلي بالنبي وأكرما سعد المصلي بالنبي وأكرما سعد المصلي بالنبي وأكرما